بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع من شهر الله المحرم عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 25 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع بداية عام جديد وتوديع عام منصرم، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم أنه جعل ذلك لحكمة ولمقصد، وهو أن يتذكر الإنسان وأن يعتبر، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ذكر عز وجل الحكمة من جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وجعل من ترتيب حركة الشمس وجود العام والسنة، فإن الشمس تكتمل دورتها في 354 ليلة أو 54 يوما وربع اليوم أو شيئا يسيرا من اليوم، وهذا يساوي عاما كاملا. ثم تعود مرة أخرى بحركة أخرى، والقمر تكتمل حركته في 29 ليلة أو في 30 وشيء يسير، وهذا يمثل الشهر. فقال عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب. فلو لم يجعل الله عز وجل حركة الشمس وحركة القمر كذلك ما استطاع الناس أن يعرفوا حساب الزمن، ولكن الله جعل ذلك ليعرف الناس السنين وليعرفوا الحساب، فإن مصالح الإنسان الدينية والدنيوية مرتبطة بالحساب. والقمر جعله الله منازل 29 منزلة أو 30 فيكتمل الشهر. ثم قال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار. الإنسان يتأمل ليل ونهار ليل ونهار، هذه الحركة تدل على أن وراءها مدبر ووراءها من يحفظها ويرعاها، ثم إنها هي قد جعلت لمصالح الإنسان، اليوم أو النهار لمصلحة الإنسان والليل لمصلحة الإنسان. ولهذا جعل الله عز وجل الشمس نورا، جعل الشمس سراجا وهاجا، يعني ضياء شديدا لحاجة الإنسان إليه. لكن القمر لم يخلقه الله عز وجل ليكون ليعطينا النور، وإنما ليضبط الحساب، فجعل نوره خافتا قليلا، لأن الإنسان يحتاج إلى ظلام، فإن الله ركب هذا الجسم وجعله مضطرا إلى وجود ظلام، ولهذا قال الأطباء إن في الإنسان جهازا يحتاج إلى 3 ساعات ونصف على أقل تقدير إلى ظلام دامس. فانظروا ترتيب الكون، جعل الله الليل أكثر من 3 ساعات ونصف، قد يصل إلى 12 ساعة أو 10 ساعات أو 8 ساعات، لأن الإنسان في حاجة إلى هذا الظلام. ولهذا الذي يكون عمله دائما في الليل وينام في النهار فإنه يكون قد عكس الفطرة، وسيلحقه عقابها بأمراض عصبية وأمراض نفسية، لأن الله جعل الإنسان محتاجا إلى الظلام. هذا الترتيب الإلهي في هذا الكون المتفق مع حاجة الإنسان يدل أن هناك خالقا يرعى هذا الكون، وأن هذه نعمة من نعم الله على هذا الإنسان. فينبغي الإنسان أن يتأمل عند هذه الحركة. هذه السنين تمثل إنسانا، أنت عبارة عن سنين، المخلوقات الحية عبارة عن سنين، النبات عبارة عن سنين، وهكذا زمن. فالإنسان هو الزمن، فإذا مر عام يعني قد انقضى من عمرك عام، وقد اقتربت من الآخرة عام، ولا تدري كم بقي من عمرك، هل سترحل الليلة أو ترحل غدا أو بعد غد، لا تعلم. لكن الزمن يقربك إلى الرحيل، كل إنسان يمر عليه الزمن فإنه يقترب من الرحيل. والرحيل إلى أين؟ إلى دار أخرى، الدار التي أعدها الله للجزاء، إما أن يجازى بعمل صالح فيجعل الله له جنات النعيم، وإما أن يعاقب، وإما أن يكون عمله سيئا فيعاقب بدار الجحيم. ولهذا قال عز وجل بعد ذكر هذه الآيات: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه آيات تبهر العقل، تبهر الحس، توقظ الضمير، لكن الإلف المستمر للإنسان يجعلها شيئا معتادا، وإلا فإنها عظيمة. هذا اليوم عبارة عن حركة الشمس، والشمس تشرق وتغرب منذ خلقها الله عز وجل، لا تتأخر ولا تتقدم، وتعطي الإنسان الضوء بقدر معين، لم ينتهي وقودها ولم يزدد وقودها. من الذي يحافظ عليها؟ كذلك الله عز وجل. فإذا الإنسان يتأمل هذه المخلوقات العجيبة وهذه الحركة في هذا الوجود، فإن هذه الحركة تدل على مدبر خالق حكيم عليم سبحانه وتعالى. فحركة النجوم والكواكب لا تتحرك عشوائيا بحسب حاجتك أنت، الشمس تشرق من أجلك وتغرب من أجلك، والقمر يتكرر طلوعه وغروبه من أجلك، فهذه كلها خلقها الله لحاجة الإنسان. فالإنسان ينبغي أن يقف عند كل زمن يتأمل، هل هو يسير في خط صحيح أم أنه يسير في خط ليس صحيحا، لأن العقاب عند الله شديد. إذا مات الإنسان انتهت الفرصة، هذه فرصة لا تتكرر، ليس هناك دور آخر وليس هناك فرصة أخرى، هي حياة واحدة تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت. فأنت عندما يأتيك الموت فتندم وتطلب الرجعة، لا يلبى طلبك، قد أعطيت ما فيه الكفاية. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما هو النذير؟ العلماء قالوا النذير أن ترى الإنسان الذي مثلك يموت، ترى إنسانا مثلك يموت، إذن أنت مثله، وهذا هو القياس، وليس هناك إنسان لا يصدق بالموت. فإذا لماذا لا تعمل للموت؟ أنت ستموت اليوم، غدا، بعد غد، لا تدري، إذا لماذا لا تعمل لهذا الموت؟ والمشكلة ليس في الموت، المشكلة ما بعد الموت. فإن القضية الكبرى بعد الموت. هناك الإنسان أول منازل الآخرة القبر، تبات وحدك لا على فراش ولا أنيس، وهناك يأتيك الملكان للسؤال، ويصبح القبر أولى درجات النعيم أو أولى درجات الجحيم. فالإنسان ينبغي له أن لا يغفل، لأن الله جعل الغفلة أمرها عظيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون، وإلا لو رجى لقاء الله وتأكد عنده لقاء الله لكان له حال آخر. ورضوا بالحياة الدنيا، أكثر من يرضى بالحياة الدنيا أصحاب الترف وأصحاب النعيم، أما الفقير لا يرضى لأن ليس عنده شيء يرضى به، يعني ليس عنده، معنى الرضا هنا الانشغال، يعني يكتفي به. والذين هم عن آياتنا غافلون، غافل يرى الشمس ولا تثير في نفسه شعورا، يرى القمر ولا تثير في نفسه حسا، ويرى المخلوقات، مخلوقات تحيا ومخلوقات تموت، وأشجار تنبت وأشجار تموت، هذه كلها تثير في الإنسان التأمل والتفكر والأحاسيس التي تغير من حاله. لكن الإنسان إذا كان بريد الطبع أو قد غمرته دنياه، ليس عنده وقت يفكر، ما هناك وقت، يصبح من الصباح في العمل ولا يمسي إلا مرهقا، ويأتي للنوم ثم بعد أن يستيقظ في الفجر يذهب للعمل، ما هناك وقت، غافل. غفل عن ماذا؟ عن نفسه، عن أهم شيء في هذا الوجود أنت. اهتم بالمال والمال لست أنت، اهتم بالمساكن، اهتم بالدنيا والدنيا غيرك، اهتم بنفسك، أنقذ نفسك من عذاب الله، فإن بعد الموت الأمر خطير. ليس هناك عقاب يسير في غرفة أو يضرب بالسياط أو بالعصا، لا، هناك نعوذ بالله كما قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الجلود مع شدة النار تنضج، تستوي، تتفتت، ثم يعيدها الله مرة أخرى، لأن الله جعل الإحساس في الجلد، الإحساس بالعذاب والألم في الجلد، فكلما انتهى مركز الإحساس أعاده الله عز وجل. لماذا؟ ليذوق العذاب. فالقضية عظيمة جدا، والإنسان ينبغي ألا يعرض نفسه لعقاب الله عز وجل. والله قد أعذر فأرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن الإنسان أحيانا يسوف، يقول غدا وغدا، يقول غدا، لا ينتهي غدا، ثم يأتيه الموت ولم يعمل عملا صالحا. نسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس الذي هو أحد حلقات هذا الكتاب، وهو يتحدث عن قضايا التوحيد، إما القضايا التي تقوي التوحيد أو القضايا التي تجرح التوحيد، ليحذر الإنسان هذه القضايا التي تؤثر على التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وعادى في الله، هذا بيان للازم البغض في الله، وهو المعاداة فيه، أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله، والبراء منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا علامة الصدق في البغض في الله. هذا يشرح أثر ابن عباس المتقدم، والباب هو قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب من أعمال القلوب ومن أشرفها وأكرمها وأعظمها. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يصرف هذا العمل القلبي الشريف إلا لمن يستحق. من الذي يستحق الحب العظيم؟ الله عز وجل، له الفضل، أوجدك، خلقك، تصورك، وسخر الكون كله لك، وأرسل إليك الرسل، وأنزل الكتب، ودعاك إلى جنته، وحذرك من ناره، ولا يزال يحفظك وأنت تعصيه عز وجل. الناس كم في الأرض من معصية، والله يرزقهم ويعطيهم، لأنه لا رازق إلا الله ولا معطي إلا الله. فإذا تبت ورجعت إلى الله وقد عصيته زمنا كبيرا وزمنا طويلا، قبل الله توبتك ومسح عنك ذنوبك، بل ربما يعيدها ويقلبها إلى حسنات. هذا الرب الكريم وحده الذي يستحق الحب، فينبغي أن نحب ربنا من قلوبنا حبا عظيما. هذا الحب له علامات، وهو أن تسارع إلى فعل ما أمرك، وأن تجتنب فعل ما نهاك عنه. هذه علامة الحب. لكن الذي يدعي الحب ثم لا يطيع ربه عز وجل فحبه ليس صادقا في دعواه. والذي يزعم أنه يحب الله ثم هو يسارع في معصية الله ليس صادقا. لكن هل يعني هذا أن الإنسان المسلم لا يقع في الخطأ؟ لا، ليس هذا معنى، بل الإنسان معرض للخطأ، معرض للمعصية، لكنها معصية عارضة. سريعا ما يتذكر الإنسان ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم على ما فعل ويصر على عدم العودة. هذه حال الإنسان المسلم، وإلا فليس هناك إنسان لا يقع في الخطيئة، وإن كانت الخطايا على درجات. هناك الصالحون لهم أخطاء، لكنها ربما تكون في حق الفساق قربات، تختلف المعاصي، كما جاء في بعض الآثار أن حسنات الأبرار حسنات المقربين سيئات الأبرار، يعني أن الإنسان الذي هو في القمة قد يعمل عملا يكون هو سيئا، لكنه لو عمله من هو أدنى منه لكان حسنا، لأن الإنسان كلما زاد إيمانه وتقواه وصلاحه كلما يطلب منه ما لا يطلب من هو دونه. ولهذا الأنبياء عندما يذكر الله عز وجل ويعاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن، هذه المواطن في الحقيقة لو فعلها من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت يعني مؤاخذة، لكن هذا إنسان شريف، إنسان كريم، إنسان أعلى. من ذلك مثلا عندما أخذ الفداء من الأسرى، لو فعلها إنسان عادي ما يؤاخذ، لكن شتان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الإنسان العادي. فأحيانا يطلب من الإنسان ما لا يطلب من غيره، فالإنسان معرض للخطأ كما جاء في الحديث، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولا يعني أن وقوعك في المعصية أنك تكره الله، لا، إن بعض الناس قد يظن أن الإنسان يعني من لازم الإيمان والحب لله أن لا يقع في خطيئة، لا، قد يضعف الحب، الحب موجود لكن يضعف. ولهذا كما ذكرنا في أكثر من درس قصة عبد الله الذي يلقب بحمار، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل كان مبتلى بالخمر، فشرب الخمر مرة فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه الحد، ثم ذهب وشرب مرة أخرى فضرب الحد، ثم ذهب وجيء به مرة ثالثة فضرب الحد. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، أو لا تعين الشيطان على أخيك، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يشرب الخمر لكنه لم يشربها كرها في الدين، لكن ضعفا، فنقص عنده الإيمان، نقص عنده العزم، لكنه لم يذهب بالكلية. فالإنسان قد يقع في الخطيئة وقد يقع في المعصية عن ضعف، ولهذا أبونا آدم عليه السلام وقع في المعصية، وليس هذا كفرا ولا عدم حب لله وحبا لله، لكنه ضعف. فالضعف من صفات الإنسان، لكن قد المسلم أو الصالح إذا وقع في المعصية يتذكر ويتوب، كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا يصر، لكنه لا يتوب توبة وفي نيته العودة، لا، يندم ويتحسر كيف أقع فيما نهى الله عنه، والله يشاهدني ويراقبني ويراني، وقد أكرمني وقد أنعم علي بالإيمان، ثم أقع في هذه المعصية فيندم. ولهذا جاء في الحديث أن المؤمن إذا وقع في معصية كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه. صور إنسان تحت جبل، وهذا الجبل قد مال ويوشك أن يسقط، كيف إحساس الإنسان؟ يعيش في خوف وقلق، هكذا الإنسان الصالح. وأما المنافق إذا وقع في معصية فكأنه ذباب وقع على أنفه فطار، ما يحس. فهكذا الإحساس، الإيمان يستثقل ويتألم للمعصية. فإذا طاعة، وجود حب الله في القلب يدفعك للطاعات ويمنعك من المعاصي، لأن الله ربك الذي خلقك وأوجدك وأكرمك وأحسن صورتك، ثم عودتك إليه. إن عدت اليوم فإن لم تعد اليوم تعود غدا، إن لم تعد غدا تعود بعد غد. أين الأجيال، الأجيال التي سبقتنا؟ أين هي أجيال آلاف السنين؟ أين هم؟ رحلوا ونحن راحلون. لكن لما كان الموت يأتي انفراديا واحدا واحدا الناس لا يستشعرون، فلا يشعر الإنسان بموت الآخرين، لأنه يرى كثيرا من أصدقائه موجودا معه. لكن لو كان الموت يأتي الجيل بكامله لأحس الناس برهبة الموت، لكن يأتي أفراد. ثم الإنسان من نعم الله عليه أنه ينسى، لو ما ينسى ما تلذذ بطعام ولا شراب، لكن ينسى حتى يتحقق في هذه الدنيا مراد الله عز وجل من الناس. إذن يقول عز وجل أن لرسوله عليه الصلاة والسلام: أن لكم قدوة حسنة في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومن كان معه من أتباعه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، لم يحبوهم وكرهوهم وفاصلوهم وعادوهم لأنهم قد كفروا برب العالمين، لأنك تغار على دينك ولا تحب من لا يحبه الله، كيف تحب الكافر؟ كيف تطمئن إليه؟ كيف توده؟ لا يتفق حب الله وحب أعداء الله، فالقلب لا يحتمل إلا حبا واحدا، إما أن تحب ربك وإما أن تحب أعداء ربك، أما الذي يريد أن يجمع بين الحبين لا يجتمعان، فإنه لا يجتمع العسل والقذر، فإذا دخل القذر العسل أفسده. لو أن الإنسان عنده صفيحة من العسل وضع فيها جراما أو جرامين أو خمسة جرامات من القذر ما استطاع أن يأكل ذلك العسل، تقذره. وهكذا التوحيد إذا دخل فيه الشرك أو دخل فيه حب أعداء الله فإنه يفسده، فلا يجتمع حب الله وحب الشيطان، أو حب الله وحب من يقوم بدور الشيطان، لأن الشيطان عدو الله، والشيطان يسعى إلى إيجاد المعصية ويسحب الناس إلى معاصي الله، فالذي يقوم من الناس بدور الشيطان فإنه مثل الشيطان، فهو مكروه عند الله، لا يحبه الله، فكيف يحبه المؤمن؟ المؤمن لا يحب إلا ما يحب ربه عز وجل، ويكره ما يكرهه الله عز وجل، فإن الحب من أشرف أعمال القلوب. نعم. قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، يجوز فتح الواو وكسرها أي لا يكون العبد من أولياء الله، ولا تحصل له ولاية الله إلا بما ذكر من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كما روى الإمام أحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. هذا الحديث معناه صحيح، وهو ما تقدم معنا من الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فهذا هو نفس المعنى، لكن الحديث بهذا السند لا يصح، فإن فيه شخص اسمه رشدين بن سعيد، وهذا الشخص ضعيف، فهذا من حيث السند لا يصح. نعم. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني وغيره. هذا الحديث كذلك ورد من عدة طرق وكلها ضعيفة، لكنها بعضها يقوي بعض فيكون في مرتبة الحسن. فإذا الحديث السابق الذي لا يجد العبد صريح الإيمان ضعيف، وأما هذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فإنه حسن بطرقه. نعم. وينبغي لمن أحب شخصا في الله أن يأتيه في بيته فيخبره أنه يحبه في الله، كما روى أحمد والضياء عن أبي ذر مرفوعا: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأته في منزله فليخبره أنه يحبه لله. وفي حديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب: فإنه يجد مثل الذي يجد له. هذا الحديث له متنان: الأول ليس فيه ذكر فليأتي إلى منزله، إنما متنه: إذا أحب أحدكم صاحبه فليخبره أنه يحبه لله. وهذا ورد من طرق كذلك فيها ضعف، لكن الشيخ الألباني حفظه الله صحح هذا المتن بكثرة طرقه. فإذن إذا أحب إنسانا فليخبره، لأن هذا يشيع بين المسلمين الحب والمودة ويجمع القلوب، والمسلم ينبغي أن يحب كل مسلم. حب المسلم مما أمر به الشرع: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يصل إلى كمال الإيمان الواجب الذي أمرك الله به حتى تصل إلى هذه الدرجة، سواء عرفت هذا الإنسان أو لم تعرف، ما دام مسلما تحبه وتحب الخير له كما تحبه لنفسك. فإذا كنت تحب الخير لأخيك كما تحبه لنفسك تسعى إلى إنقاذه من النار وتتلطف في إنقاذه من النار، لا تأتي إليه بصورة فيها إيذاء فتؤذيه حتى تنقذه من النار، لا، تتلطف بعبارة لطيفة ورقيقة وتذكره بأن تذكره بخطئه وتذكره بالآخرة. فيا أخي الدنيا ذاهبة والإنسان يموت، والإنسان إذا مات لا ينفعه إلا عمله، والقبر فيه عذاب وفيه عقاب، فاتق الله وتب إلى الله عز وجل بينك وبينه. ما تأتي إليه تقول: يا فاسق أنت عدو الله أنت ما تتق الله، لا، إذا ما تحبه من يرضى أن يقول أن يقال له هذا الكلام؟ لا يرضى أحد. فإذا حسن الأسلوب وللوصول إلى إنقاذه من عذاب الله مطلوب، لأنك تحبه. فأنت تحب ولدك وتحب زوجتك وتحب أباك وتحب أمك، كيف تعاملهم برفق ولين؟ كذلك المسلم، فإن كنت فالحب ينبغي أن يكون لكل المسلمين، لكن قد يتضاعف حبك لإنسان فلا بأس بأن تخبره، وإلا فالأصل أن تحب كل مسلم وأن تحب كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض ينقضها، حتى لو كان فيه معصية، حتى لو كان فيه بدعة، لأن البدعة هي معصية، لكن البدع مثل المعاصي على درجات، تكره البدع وتكره المعصية لكنك لا تكره الإنسان في ذاته، إنما تكره ما أتى به وتود أن ينقذه الله مما أتى به، لأن البدعة والمعصية سواء. فالعلماء قالوا المعصية البدعة هي مثل المعصية درجات، منها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم ومنها ما هو كفر أو شرك، فالمبتدع على هذه الدرجات، ولكنه مسلم لا يخرج إلا إذا كفر. أما إذا كان مبتدعا ولم يرتكب مكفرا لا نكفره، حتى لو ارتكب مكفرا باجتهاد خاطئ لا نكفره. لهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان المسلم قد يرتكب الكفر ولا يكفر. قالوا فرق بين أن يقال هذا العمل كفر وبين أن يقال فلان كافر، فالفعل يكون كفرا لكن الإنسان المعين لا يكفر. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، الإنسان المعين لا يكفر. ولهذا إمام أحمد رحمه الله بن حنبل إمام أهل السنة كفر الجهمية وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طيب من الذي أرغمه وأجبره وآذاه على أن يقول القرآن كافر؟ المأمون أحد خلفاء الدولة العباسية، لم يكفره الإمام أحمد، بل كان يصلي خلف الأئمة الذين ينصبهم الإمام، فلو كان الإمام كافرا لما صحت أفعاله وأعماله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر أحدا بعينه، إنما كفر الجهمية، لأن الجهمية وصف، فالتكفير بالوصف لا بالعين، هذا الفعل كفر، لكن الذي يفعله لا يكفر إلا إذا توفرت فيه شروط وانتفت موانع، وإلا فلو كان كل ما ارتكب كفرا يكون كافرا لا وقع كثير ممن وصفت الأعمال بأنها كفر لكفروا ولكن لم يكفروا. فإذا المسلم له عليك حق الحب والنصيحة والترفق واللين لعل الله ينقذه مما هو فيه. لهذا قال الله تعالى لموسى عليه السلام وهارون عندما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا، هذا الذي يدعي الربوبية أنه رب العالمين، ما قال خشنوا له القول، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى ولم يتق الله، لكن هذا منهج الدعوة، أنك تترفق بالمدعو ولو كان كافرا ولو كان عاتيا في الكفر حتى تقيم حجة عليه، لأن القلوب لا تقبل ممن يجرحها، هذه طبيعة الإنسان. وكان هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في قريش، عندما كان إذا دعاهم وخاطبهم لا يدعوهم بأسمائهم، إنما يذكرهم إنما يكنيهم، هل انتهيت يا أبا الوليد؟ المغيرة عندما جاء إليه يطلب منه أن يترك الدين، وبعد أن انتهى قال هل انتهيت يا أبا الوليد أو هل فرغت يا أبا الوليد؟ انظروا في هذا الأدب النبوي. فهكذا المسلم مع أخيه ينبغي أن يكون يعني أشد وأكثر أدبا واحتراما، لا تستعجل في جرحه وفي إذائه لعل الله ينقذه بدعوتك وبكلامك. فإذا الحب مبذول لكل مسلم، لكن قد يتفاوت حبك من إنسان إلى آخر بحسب صلاحه، فهذه قاعدة. فيعني المسلم يحب كل مسلم لأن الله يحب المسلمين. نعم. قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله، وهذا منتزع من حديث أنس السابق. هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن المعاني هي التي وردت في حديث أنس الذي ورد في الصحيحين. نعم. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود. كذلك هذا الحديث حسن، نعم. والعجب ممن يدعي محبة الله وهو على خلاف ذلك. وما أحسن ما قال ابن القيم: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكانه. هذا بيت من النونية المشهورة لابن القيم رحمه الله، والتي شرح فيها العقيدة الإسلامية. فهنا يقول: من يدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب أعداء الرسول، فليست دعواه صادقة. كيف تحب الرسول وتجمع مع حب الرسول حب من يبغضه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. كيف تحب الله وتحب أعداء الله؟ لا يجتمعان. فإن حب إنسان يقتضي أن تكره من يكره هذا الإنسان. هذه من اللوازم التي تظهر على الإنسان في دعواه في الحب أو البغض. نعم. قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي المؤاخاة على أمر الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم أصلا بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهذا حال كل خلة ومحبة كانت في الدنيا على غير طاعة الله، فإنها تعود عداوة وندامة يوم القيامة، بخلاف المحبة والخلة على طاعة الله فإنها من أعظم القربات، كما جاء في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. هنا يشير إلى نوعين من أنواع المحبة. النوع الأول حب أصحاب الدنيا بعضهم لبعض، ليس لله، إنما للمصالح الدنيوية. وكذلك الفساق يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، بل ربما بعضهم يرضي صاحبه الفاسق بترك شيء من الدين. فلو كان مثلا في رحلة أو في سهرة فأذن المؤذن، ربما يجامله فلا يأتي إلى الصلاة حتى لا يجرح مشاعر حبيبه أو من يحبه من أصدقائه. هذه العداوة يوم القيامة تنقلب، هذا الحب في الدنيا ينقلب يوم القيامة عداوة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون تزداد في الآخرة روابطهم وحبهم، وقد جاء في الحديث وأحاديث كثيرة تثني على من يحب في الله عز وجل، منها الحديث المشهور في السبعة الذين قال فيهم أن الله عز وجل يوم القيامة أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم الإمام العادل، والثاني شاب نشأ في طاعة الله، والثالث رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه، والرابع رجل قلبه معلق بالمساجد، والخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والسادس رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والسابع رجل تصدق صدقة بيمينه فلم تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الحديث ورد فيه خطأ في اللفظ من الرواة، ففي صحيح مسلم: لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح خلاف ذلك، فإن في البخاري عكس: لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني قال العلماء: لو كانت الشمال رجلا متيقظا فإنه وهو يصاحب الرجل الثاني الذي هو اليمين فإنه ينفق بطريقة سرية لا يتنبه لها الذي يراقبه وهو الذي على شماله، من شدة حرصه على إخفاء الصدقة، لأنه لا يبتغي بها من الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس. لا كما يقع اليوم من بعض الأثرياء، إذا جاءه فقير وحده يعطيه مبلغا زهيدا وقد يطرده، وإذا جاءه فقير أمام أصدقائه ربما يعطيه فوق حاجته، فهذا لا يعطي لله. وإن كان إلا إذا أراد بذلك العطاء المكشوف أن يشجع الآخرين على أن يتصدقوا فيكون له أجر أو مثل أجر من تصدق من أصدقائه الموجودين. لكن إذا ما أراد إلا المدح والثناء فهذا نعوذ بالله من الشرك الذي يحبط العمل. فإذا الحب في ذات الله مما يدوم في الدنيا والآخرة. وسيأتي الحديث الثاني الذي قال فيه وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتبادلين في. فهذا حديث القدسي يقول أن محبتي وجبت أي حقت وتمت لمن كان حبه لأخيه من أجلي. وهذا الحب إذا انتشر بين المسلمين بهذه الصورة فإنه يدخل يعني بينهم الود والوئام ويتنازل كثير منهم أو كل من يحب أخاه عن ما يكون لديه من حق يعجز عنه أو إذا وقع منه خطأ فإنه يتجاوز عنه يتسامح عنه لأنه يحبه. فهذا الحب هو قاعدة الإيمان وقاعدة المجتمع الإسلامي وإذا وجد يقضى على كثير من المشاكل. الحب بين داخل الأسرة، الحب بين الجيران، الحب بين الأصدقاء في العمل، الحب في داخل المجتمع الإسلامي إذا انتشر بين المسلمين وكان يبتغي به صاحبه وجه الله فإن ذلك مما يقوي المجتمع ويرفع عنهم المشاكل والخلافات التي تدب عندما يأتي الكره والبغض. نعم. وفي الحديث القدسي الذي رواه مالك وابن حبان في صحيحه وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في. هنا يعني كل حالة من هذه الحالات يستحق أصحابها حب الله عز وجل. الحالة الأولى المتحابين، والحالة الثانية المتجالسين أي تجلس مع شخص تبتغي بهذا الجلوس وجه الله لا تريد منه مصلحة دنيوية، وكذلك المتزاورين تزور أخاك في بيته القريب أو بيته البعيد لا تبتغي إلا وجه الله فذلك يوجب لك محبة الله سبحانه وتعالى. البذل تبذل لأخيك وتعطيه حاجته وتسد حاجته ولا تبتغي بذلك إلا وجه الله وهذا يوجب لك محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنه في أهل زمانه، فكيف لو رأى الناس فيه من المؤاخاة على هنا فيه سقط في الكلام. فكيف لو رأى الناس، فكيف لو رأى ما فيه الناس اليوم، فكيف لو رأى ما فيه الناس اليوم من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. فكيف لو رأى ما فيه الناس اليوم من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان. ولكن هذا مصداق قوله عليه السلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وفيه إشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل هذا لا يعني أن زمنه رضي الله عنه يعني كلهم على هذا المنوال، لكن عندما يرى الإنسان في عصر الصحابة خللا بسيطا يتحسر ويتأثر، لأن هذا الخلل كان سريعا في الظهور وما كان ينبغي أن يظهر في هذا المجتمع الذي تربى على القرآن وتربى على السنة. وإلا فإن الصحابة رضي الله عنهم وجيل الصحابة وجيل التابعين كان فيهم من الخير ومن الأخلاق ومن المعاملة ما يعني ما يدل على أنهم كانوا رحمهم الله يدركون معاني الإسلام وكانوا من أحسن الأجيال تطبيقا لهذا الدين. لكن أحيانا الإنسان يتحسر إذا ظهر يعني طرف أو حدث في المجتمع على غير ما أولف. يعني الآن مثلا لو ظهر عندنا شيء مخالف لما رأيناه، الإنكار ربما يؤدي إلى التحسر، وربما يعني ينتج عنه أن الشخص يقول كلاما يفهم منه أنه قد أصبح ظاهرة في كل مجتمع، وهذا من باب التحسر لا من باب الوصف للمجتمع بكامله. نعم. وقد روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، وأبلغ منه قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا كان حالهم في ذلك الوقت الطيب، وهؤلاء هم المتحابون لجلال الله. عندما يكون هذا المجتمع في هذا الدرجة أن الإنسان يؤثر أخاه على نفسه، وأنه لا يشعر بأنه أحق بماله من أخيه، ثم يحدث فتور في هذه المعاملة، يتحسر الإنسان على ما على على على ما حدث، لكن لا يعني أن الذي حدث هو منكر، لكن أقل مما كان في الزمن الماضي. فالصحابة كانوا رضي الله عنهم بينهم من الود والتعاون والتكاتف والتبادل والإيثار ما لم يكن في عصر التابعين، لكن لا يعني أن ذلك انتهى، لا يبقى، لكن الحجم ليس نفس الحجم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو من صح الأحاديث، أن الله يوم القيامة ينادي عز وجل أو يأمر مناديا يقول: أين المتحابون بجلالي، يعني من أجلي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا من أكبر النعم، وقد مر معنا حديث السبعة أن الله يظلهم في ظله يوم القيامة. هذا تكريم، لأن الآخرة ليس فيها ظل، الشمس تدنو من رؤوس الناس ويعرق الناس عرقا شديدا، والعرق بحسب الأعمال، منهم من يصل عرقه إلى فمه، ومنهم من يصل العرق إلى كتفه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه بحسب العمل. أما هذا الصنف فإن الله يجعلهم في ظله يوم القيامة، وهذا من أعظم الأعمال التي يثاب عليه الإنسان يوم القيامة. نعم. فهذه هي المحبة النافعة، لا لمحبة الدنيا، وهي التي أوجبت لهم المواساة والإيثار على الأنفس. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. هذا الأثر رغم وجوده في هذه المراجع وقول الشارح رحمه الله أن الحاكم صححه، إلا أن فيه شخصا اسمه الحناط، وهذا متروك، متروك يعني لا يؤخذ حديثه، لكن الحاكم كما قلنا متساهل في التصحيح، فليس كل ما في المستدرك من كتاب الحاكم يكون صحيحا مقبولا. فطالب العلم لا ينبغي له أن يأتي إلى كتاب من الكتب فيستشهد بما فيه ويظن أنه كل ما فيه صحيح، لا، فالحاكم من المتساهلين في التصحيح، وكذلك ابن حبان، وكذلك ابن خزيمة، وكذلك الترمذي، فهؤلاء يصححون أحاديث ينتقدها عليهم العلماء ويوجد في أسانيدها ضعفا شديدا. نعم. قوله قال: المودة، أي المحبة التي كانت بينهم في الدنيا تقطعت بهم وخانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا وصف لحال الكفار يوم القيامة، وقد جاء ذكر آيات وقد جاء في آيات كثيرة ذكر العداوة في النار، وأن الكفار يلعن بعضهم بعض ويسأل الله أن يعذبهم، أن يعذب بعضهم أشد من عذاب الآخر، لأن العلاقة في الدنيا ما قامت على ما شرعه الله، إنما قامت على ما أبغضه الله وعلى ما حرمه الله. فكل علاقة في الدنيا تقوم على ما حرمه الله تنقلب يوم القيامة عداوة، كما قال تعالى على لسان إبراهيم: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. فجعل المودة التي لم يشرعها الله وثنا، ثم قال: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، لأن العلاقة في الدنيا لم تقم على ما شرعه الله. فيوم القيامة يتنكر بعضهم لبعض، لأن الكفر والفسق في الدنيا كان بسبب تلك الصداقة، كل صديق فاسق يدفع صديقه للفسق، كل صديق كافر يدفع صديقه للكفر، فكل واحد منهم تسبب في هذه النهاية السيئة في الآخرة. عندئذ يتنكر بعضهم لبعض ويلعن بعضهم بعضا. نعم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشركين عباد الأوثان الذين يحبون أندادهم وأوثانهم كحب الله، فإنها عامة، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال قتادة: وتقطعت بهم الأسباب. قال: أسباب الندامة يوم القيامة، والأسباب المواصلة التي يتواصلون بها ويتحابون بها، فصارت عداوة يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا. رواه عبد بن حميد وابن جرير. فهذا حال من كانت مودته لغير الله، فاحذر من ذلك. هنا ينتهي الباب الذي عقده المصنف رحمه الله للحب الذي ينبغي أن يكون لله عز وجل، ثم استطرد في بيان أن حبك لله يقتضي منك أن تحب من يحبه الله، وأن تحب الذي يحبه الله، وأن تكره ما يكرهه الله، وأن تكره من يكرهه الله. هذه من لوازم الحب لله عز وجل. بعد أن انتهى من هذا الباب أورد بابا آخر كذلك من أعمال القلوب، وهو الخوف. فإن الحب لا ينبغي أن يكون إلا لله، لكن قلنا أن الحب منه ما هو طبيعي، ومنه ما هو شركي، ومنه ما هو شرعي. فالشرعي أن تحب الله ورسوله، وتحب الدين، وتحب المسلمين، وتكره الشيطان، وتكره الكفار ومن يكرهه الله عز وجل، وتكره المعاصي. هذا حب شرعي، ومن لوازمه أن تكره ما يكره الله عز وجل. الحب الشركي أن تحب من يكرهه الله، وأن يدفعك حب غير الله إلى معصية الله، فهذا الحب الشركي نعوذ بالله. الحب الطبيعي أن تحب ولدك، وتحب أباك، وتحب أمك، وتحب زوجتك، وتحب بيتك وسكنك، تحب الطعام. هذا الحب ليس فيه حرج، هذا حب طبيعي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل ويحب الحلوى، وعندما سئل عن حبه للناس: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فإذا الرسول كان يحب زوجاته صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا حرج. لكن لو تعارض حب المخلوق مع حب الخالق لما قدم رسول الله حب المخلوق صلى الله عليه وسلم. فالحب منه ما يكون شرعيا ومنه ما يكون شركيا ينقض التوحيد، ومنه ما يكون طبيعيا لا يخلو منه إنسان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: الخوف من أفضل مقامات الدين وأجلها، فلذلك قال المصنف على وجوب إخلاصه لله تعالى، وقد ذكره الله تعالى في كتابه عن سادات المقربين من الملائكة والأولياء والصالحين، قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال الله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وأمر بإخلاصه له فقال تعالى: وإياي فارهبون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى: أفغير الله تتقون. هذه الآيات كلها تؤكد المعنى السابق الذي نهى الله فيه عن الخوف من الشيطان ومن أولياء الشيطان، وأمر بالخوف منه عز وجل، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. هنا مقدر مضاف إليه محذوف: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أتباعه من الكفار، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإذا الشيطان يبث في قلوب المسلمين الخوف من الكفار والرهبة والخشية، حتى لا يجاهدوهم، حتى لا يواجهوهم، لكن الله ينبه المسلمين أن هذا من الشيطان فلا تخافوهم. والخوف لا ينبغي أن يكون إلا من الله عز وجل، فالخوف الذي يمنعك من طاعة الله هذا خوف محرم، وقد يكون خوفا شركيا، كما أن الحب الذي يدفعك إلى معصية الله هو يكون خوفا محرما أو خوفا شركيا. فهنا من أعمال القلوب كذلك الخوف، كما أن من أعمال القلوب الحب، كذلك من أعمال القلوب الخوف. فينبغي الإنسان أن يطهر قلبه من الخوف إلا من الله عز وجل، لأنه من المخلوق يستطيع أن يضرك بأمر لا يريده الله ولم يقدره الله ولم يشاءه الله؟ لا يستطيع. الكون كله بيد الله، الله متصرف المالك عز وجل، فلا ينبغي الإنسان أن يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. لكن الخوف الطبيعي لا يمنع، يعني لا يستطيع الإنسان أن يمنعه أو أن يدفعه إلا قليلا من الناس. الخوف مثلا من الدواب، مثلا من الأسد، الخوف مثلا من الثعبان، الخوف مثلا من المظاهر التي يعني يخشى منها، هذا خوف طبيعي. لهذا قال الله عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. فموسى خرج خوفا من فرعون ومن ملئه، وهذا لم يجرح إيمان موسى عليه السلام ولا يجرح نبوته، فالخوف يقع في قلب الإنسان. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزلوا، والزلزلة شدة الخوف، فالخوف يقع للمسلم لكنه لا يمنعه من طاعة الله ولا يدفعه إلى معصية الله، خوف طبيعي. أما الخوف الشركي فهو أن تخاف من الشيطان أو تخاف من أتباع الشيطان خوفا يمنعك من إقامة دين الله، فهذا خوف محرم وخوف يصلب الإنسان إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. وهو على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا، لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن كما خوفوا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وقال تعالى عن قوم هود: إنهم قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد. ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله ولا ريب، أخوف عنده من الله ولا ريب، أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين، بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى. وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذ، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا، ولم يتعرض له بالأذى، حتى أن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحاج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال، فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم، وأشباه هذا من الكفر. وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من سواه. هذا هنا يذكر في المقدمة مواقف الأمم من أنبيائهم، وأنهم كانوا يخوفونهم، وأن الأنبياء لم يخافوهم بل كانوا يتحدونهم بأن يكيدوهم وأن يفعلوا ما يريدون، لأنهم لا يخافون إلا من الله عز وجل. ثم يشير رحمه الله إلى ما كان يوجد في هذه البلاد من تقديس الأولياء أو تقديس أصحاب القبور وتعظيمهم والالتجاء إليهم عند وقوع الحوادث، ومن ذلك هذا الحادث أنه كان هنا في جدة قبر يسمى المظلوم. هذا القبر كل من يلجأ إليه ولو كان أخذ كل أموال الناس لا يستطيع أحد من الناس أن يقترب منه، خوفا من صاحب القبر أن يؤذيهم أو يعاقبهم. فمن لجأ، لكن لو لجأ إلى البيت الحرام لأخذوهم عند الكعبة. فإذا تعظيمهم لهذا الميت وخوفهم من هذا الميت أشد من خوفهم من الله عز وجل. فهذا كان واقعا في هذه البلاد، وهذه الصورة توجد اليوم في أكثر بلاد المسلمين، أن من لجأ إلى صاحب القبر أو لو وجبت عليه يمين لخصم من خصومه في حق من الحقوق المالية، فقيل أقسم بالله يقسم بالله كاذبا، لو قيل أقسم بفلان الولي ما يقسم به. وهذا يعني موجود في غالب بلاد المسلمين، لأنهم يقولون إن الله كريم، لكن هذا الذي في القبر لا يعرف الكرم، فإنه قد يعاقبني. سبحان الله العظيم، ميت قد انتهى ودفن في التراب وهو عاجز عن أن يدفع عن نفسه. ولهذا يذكر في بعض المدن في بعض بلاد المسلمين أنهم دفنوا 4 أولياء في 4 جهات من القرية، كل ولي دفنوه في جهة من جهات القرية، في الشمال ولي، وفي الجنوب ولي، وفي الشرق ولي، وفي الغرب ولي. وهذه عليها قباب ولها أنوار تضاء هذه القبور في كل ليلة. فلو دخل يعني سارق فسرق شيء من القرية، يقولون أن الولي يمنعه من الخروج، ولو ما منعه يطفئون عليها الأنوار، يقول أنت ما منعت الحرامي عندما دخل، فيعاقبون الولي عند القبر بأن يطفئوا الأنوار على قبره ليلة أو ليلتين. سبحان الله العظيم. إذا كان هو عاجز أن يضيء الأنوار، وعاجز أن يمنع الحرامي أو السارق من الدخول أو الخروج، كيف يلجأ إليه، وكيف يخاف منه، وكيف يرجع من دون الله عز وجل؟ فهذه صورة توجد في كثير من بلاد المسلمين. عندما يختفي التوحيد ويقل تعظيم الخالق عز وجل والخوف من الله، الإنسان لابد أن يخاف، فإن لم يخف من الله خاف من غيره، ولا بد أن يحب، إن لم يحب الله أحب غيره. القلب لا يفرغ من الحب، ولا يفرغ من الخوف، ولا يفرغ من التعظيم. فأنت إما أن تملأ قلبك بحب الخالق، أو لابد أن تخاف من غير الخالق. وكذلك الخوف، إن لم تخف من الخالق خفت من المخلوق. هذا الباب عقده مصنف رحمه الله ليبين لنا أن الخوف لا يجوز أن يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. إلا الخوف الطبيعي، فهذا قلنا يقع من الإنسان ولا حرج في ذلك. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: رجل بنى عمارة وفرح بذلك، وذبح في نفس اليوم ذبيحة دعا إليها أهل الحي، فهل ذلك شيء؟ لا، ما في ذلك حرج إن شاء الله. يعني من إنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة ثم عمل وليمة شكرا لها، ليس في ذلك إن شاء الله حرج. وقد يسمي بعض الفقهاء هذا العمل بالوكيرة، لكنه لم يرد فيها نص صحيح بجوازها ولا بمنعها. ولهذا نرى كثيرا من العلماء يحتفلون ببعض النعم إذا وقعت لهم. من ذلك ابن حجر رحمه الله عندما انتهى من شرح صحيح البخاري في كتابه العظيم الذي سماه فتح الباري، عمل وليمة ودعا إليها الوجهاء والعلماء في عصره رحمه الله. فمن حدث له نعمة ثم يعني أقام مناسبة لتلك النعمة، ليس ذلك إن شاء الله حرج. فهذا أمور يعني من الأمور التي فيها سعة. هل يجوز القراءة بالفاتحة وراء الإمام في سكتاته وهو يقرأ الفاتحة؟ بمعنى إذا قرأ الحمد لله وسكت، أقرأ في سكتته الحمد لله وهكذا. حقيقة أن القراءة بعد الإمام أو مع الإمام وهو يقرأ في الجهرية فيه مشقة، ولهذا العلماء اختلفوا في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان لا يقرأ بالفاتحة في الصلاة الجهرية. وقد ورد في صحيح مسلم حديث صريح في ذلك، وفي لفظه: إنما جعل الإمام ليتم به. وفيه: فإذا قرأ فأنصتوا. وهذا نص صحيح في هذا الحديث يأمر بالإنصات عند قراءة الإمام. أما إذا سكت الإمام أنصت بعد قراءة الفاتحة، وسكت سكتة طويلة تتسع لقراءة الفاتحة، فلا بأس. فإن لم يسكت فلا تقرأ الفاتحة. ولو كانت الفاتحة واجبة القراءة لكان نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت يدل على الفرصة التي يعطى المأموم ليقرأها، لكن لم ينقل أن الرسول كان يسكت في الصلاة صلى الله عليه وسلم إلا سكتة واحدة، السكتة التي في أول الصلاة، ولم ينقل أنه كان يسكت لا بعد الفاتحة ولا بعد الانتهاء من قراءة السورة بعد الفاتحة. فإذن متى يقرأ الإمام؟ ونحن مؤمرون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنحن مؤمرون بنص القرآن بالإنصات إذا سمعنا القراءة. فهذا ما رجحه ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب ابن عمر كما راه الإمام مالك في موطئه بسند صحيح أنه كان يقول بهذا المذهب. قال لا حديث لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جرس. لا ما في حديث هكذا، لأن ما فيه لا كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب ولا صورة مجسمة أو صورة باليد، هذه لا تدخلها الملائكة. أما الجرس فلم يرد فيه حديث في النهي عنه في البيوت، وإنما ورد النهي عنه في أسفاره صلى الله عليه وسلم في أعناق الدواب، فإنه أمر بأن تقطع أوتار من أعناق الدواب وكذلك الأجراس. فالعلماء اختلفوا في السبب أو العلة، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الوحي أحيانا بمثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذا إذا وجد الجرس الذي يشبه الوحي فربما يعني يكون شبيها بحالات الوحي فنهى عنه. ومنهم من قال أنه نهى عنه لأن الجرس يعطي يعني حالة خاصة للإبل لتسرع فيؤدي إلى إنهاكها، ويعني ليس هناك علة صريحة واضحة، لكنه لم يرد النهي عنه في يعني المساكن، والأولى تركه يعني الاستغناء عنه بما يشبه أو بما يقضي عن الحاجة بدون أن يكون جرس. رجل حضر واستمع الخطبة يوم الجمعة وصلى مع الإمام ركعة واحدة ثم أحدث وخرج من الصلاة، فهل يصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ يصلي أربع ركعات، لأن الركعتين تصليان مع الإمام جمعة. أما إذا لم يصلي مع الإمام ففاتته الجمعة، وإن شاء الله أنه مأجور، يعني إن شاء الله أنه يحصل على ثواب الجمعة. يقول قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فلصقته بطنها، ثم أترون هذه طارحة وردها في النار؟ قلنا لا، إلى أن قال لله أرحم بعبادي من هذه بلدها. السؤال ما معنى الحديث، وهل نأخذ منه أن الله عز وجل يعذبنا في النار من واسع رحمته؟ سبحان الله، إذا كان الحديث يقول يعني إن الله يعني إن أترون هذه المرأة طارحة ولدها أو وليدها في النار وهي تستطيع ألا تطرحه؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذن هنا الحديث يثبت الرحمة الشديدة لله عز وجل بعبده، وأنه لا يعذب خلقه إلا من استحق الهلاك. أما الذي يكون عليه معاصي قليلة ويكون فيه ضعف يسير أو ضعف كبير لكنه جاء بتوحيد خالص ولم يأتي مشركا، فإن الله لا يعذبه، كما جاء في الحديث يعني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالذي يأتي موحدا مهما وقع فيه من معصية فإنه يرجى له إن شاء الله السماح يوم القيامة والعفو. حديث إن الله هو الدهر أو يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر، فما معنى؟ قال العلماء أن معناه أن حركة الزمن التي نسميها الدهر تقع بإرادة الله الكونية لا بإرادة الدهر نفسه، فالمخلوقات الكونية حركة الشمس حركة القمر لا يجوز أن يسب ولا أن يعزى إليه فعل، لأنه بتقدير الله عز وجل. فالذي يسب الدهر أو يسب الليل ويسب النهار، مثل إنسان سرق ماله في الليل فسب الليل، كان يود أن يكون الزمن كله نهار، فكأنه يعترض على خلق الله لهذا الليل. ثم من جعل الليل؟ الله عز وجل. فلا يجوز أن يسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يقتضي المعارضة وعدم الرضا بما خلق سبحانه وتعالى. شخص كان يصلي ثم ترك وإلى آخره. على كل إخوتنا، الإنسان قد يمر به ظروف يضعف فيها إيمانه ويستغله الشيطان ويدفعه إلى المعصية ويوسوس له ويسوف له التوبة. هذا ضعف يقع فيه الإنسان، فينبغي لإخوانه وأصدقائه أن لا يهجروه وأن لا يستعجلوا عليه، وأن ينصحوه ويذكروه بالموت، فإن الموت من أعظم الأنواع الذكرى، لأن الموت خروج الإنسان من الدنيا بدون اختياره، ثم إذا أخرج من الدنيا ينتقل إلى حياة أخرى، وهي حياة البرزخ التي يعقبها البعث يوم القيامة. فيذكر الإنسان بأنه سيموت، وأن عقاب الله شديد، وأن الشهوات تنتهي، وأن الإنسان مطالب بأن يتقي الله في نفسه فلا يردها موارد الهلاك، وهكذا لعل الله ينقذه ويعيده إلى ما كان عليه قبل ذلك. ويقول: رأى شخص أخاه في المنام يصلي ويبكي بكاء شديدا فأفزعه البكاء، فما معنى ذلك؟ لا، إن شاء الله رؤية الإنسان على حال من أحوال الصلاح هذه إن شاء الله يكون فيها بشارة خير، لأن كما مر معنا في الحديث أنه من بكى من خشية الله فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، والصلاة من أعمال البر والصلاح. فإذا رأى إنسان أخاه في هذا الحال فإن شاء الله أنها شهادة له بالخير إن شاء الله. يقول: الولاء والبراء مع غير المسلمين من الهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر، موقف شباب الصحوة منه بين الإفراط والتفريط، فمنهم من يمنع موالاتهم بالكلية، منهم من يقول لا بأس في معاملتهم. المعاملة غير الولاء، المعاملة يجوز أن تعامل الكافر واليهودي والنصراني والمبتدع والفاسق، المعاملة يعني أمرها موسع في الشرع، لكن المحرم هو أن تحب وأن توده وأن يدفعك علاقتك به إلى معصية الله. أما المعاملة الدنيوية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان يشتري من اليهود، حتى قيل أنه مات ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير. فالمعاملة الدنيوية ليس فيها حرج، فإن الناس يحتاجون إلى جهد بعضهم البعض، الجهد الدنيوي أمر مشترك بين البشر، فهذا يصنع سيارة وهذا يصنع طيارة وهذا يصنع يعني ملابس وهذا يزرع قمحا، فالتعاون الدنيوي ليس فيه حرج، وإن كان الأفضل أن لا تتعاون إلا مع من كان إنسانا مسلما أو صالحا، لكن إن لم يكن هذا موجودا عند المسلمين جاز لنا أن نتعامل مع غير المسلمين. فالمعاملة ليس فيها حرج شرعي، فلا ينبغي أن يوسع الدائرة وأن يمنع التعامل مع غير المسلمين، هذا أمر متفق عليه بين جميع علماء المسلمين. يقول: سافر إلى بلد إسلامي لكسب الرزق وتعرض فيه للسرقة من بعض الأشخاص والتعدي، إلى أن قال: فهل يجوز له أن يدفع المال؟ يعني يقول أنه أن الجهات الأمنية في تلك البلاد لم تعطيه حقه، فهل يجوز له أن يدفع مالا إلى الذين يشرفون على الأمن رشوة ليعيدوا له المال من السارق الذي يعرفه بنفسه يجوز. قال العلماء إذا كان إنسان أخذ حقه ولا يستطيع أن يصل إلى حقه إلا ببعض حقه أي برشوة جاز له ذلك، هو يجوز له، لكن الآخذ لا يجوز له. أما الرشوة التي تأخذ بها حق الآخرين فإنها حرام، هذه ملعون، الراشي والمرتشي والرائش بينهما. لكن دفع المال لرفع ظلم عنك يجوز، يجوز لك ولا يجوز للآخذ. دفع المال لتحصل على مالك يجوز، دفع المال لرفع يعني شيء يضرك يجوز، هذا أنت لك جائز، لكن الذي يأخذ لا يجوز. فإن تركته لله كنت إن شاء الله مأجورا. يقول نزل إلى جدة جاهلا قبل أن يأتي بطواف الوداع، وعندما رأى الزحام ظن أنه جائز أن ينزل ثم يعود بعد ذلك الطواف، فما حكم ذلك؟ يرجع فيطوف طواف الوداع، وإن شاء الله أنه لا حرج عليه. من العلماء من يرى أن عليه دما لأنه خرج قبل الطواف، لكن إن رجع فأتى بطواف الوداع إن شاء الله أنه يسقط عنه. يقول تولي الأمرأة توفي زوجها وتسأل عن العدة، هل يمكن لها الخروج للعمل إذا لم يوجد لها أحد يصرف عليها من قريب أو بعيد، فهي تعمل في البيوت خادمة لتقوم إلى آخره. المرأة التي تحتد يعني التي تعتد يجوز لها أن تمارس العمل للحاجة، لكن الذي لا يجوز هو أن تتزين أو تخرج فتبيت في خارج المنزل الذي مات فيه زوجها. أما تخرج للزراعة يجوز، تخرج للدراسة يجوز، ما منعت من ممارسة الحق الذي لها أو من القيام بالأعمال، إنما تمنع من الزينة وتمنع من المبيت خارج المكان الذي جاء فيه نعي زوجها وهي فيه. يقول حججت بابني الصغير وفعلت عنه كثيرا من أمور الحج التي لا يستطيع فعلها بنفسه، وأثناء طواف الوداع يوم 12 حملته على كتفي، فهل يجزيه هذا الطواف وهو محمول على الكتف وجزاكم الله خير؟ نعم، أنت تطوف بنفسك وبوليدك، فحركتك لك ووجوده معك إن شاء الله ينوب عن حركته. أسرة كبيرة حجت هذا العام في اليوم 12 قبل الزوال، تنزل النساء مع الأولاد إلى مكة وبقي الرجال لرمي الجمار عنهم وعن النساء والأولاد، وبعد الرمي مباشرة اتصلوا عن طريق الجوال يأمرهم بالطواف خشية الزحام، بعد ذلك ذهب الرجال الحرم وطافوا ثم أخذوا النساء وعادوا إلى جدة، ففعلهم هذا جائز؟ الخروج من منى في يوم النفر الذي هو النفر الأول 12 أو النفر الثالث عشر الأصل فيه الخروج بعد الزوال وبعد الرمي، لكن بعض الفقهاء أجاز الخروج أو التعجل بالرمي قبل الزوال، ومنهم من قال يرمي قبل الزوال لكن لا يخرج إلا بعد الزوال، ومنهم من أجاز له الأمرين. وسمعت أن هيئة كبار العلماء قد أجازوا الرمي يوم النفر قبل الزوال، فإن صدر فتوى في هذا فهذا لا شك أنه قاطع للخلاف في هذه المسألة. يقول أنا شاب التزمت ولله الحمد، وإذا سمعت عن الجنة اشتقت لها، وإذا سمعت عن النار أخاف من أن أقع فيها، ولكن أشعر بضيق وتكاسل إذا أتيت إلى الصلاة وأشعر بملل، فما سبب ذلك؟ سبب هذا أن الشيطان إذا رأى إنسان قد أقبل على الله فإنه سيحاول فيه أن يصده عن في إقباله وسيثقل عليه الطاعات، لكن عليك بمغالبة الشيطان، فإنه لابد أن يضعف بإذن الله، فإن كيد الشيطان ضعيف لكن مع الاستمرار يضعف بإذن الله. فأنت يعني احرص على مغالبة الشيطان وعلى اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمنعك من كيد الشيطان، فإن هذه مرحلة تنتهي. كل من استقام في أول أمره فإن الشيطان يحاول أن يصده في استقامته ويثقل عليه الطاعات ويثقل عليه أعمال الخير، فعليك أن تسعى إلى مغالبة الشيطان وتتضرع إلى الله عز وجل بأن يحميك من هذا الشيطان، كما تقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك يا رب على عبادتنا وعلى مقاومة الشيطان. فتعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين أنك تلجأ إلى الله ليعينك على نفسك وعلى شيطانك وعلى عقبات الطريق إليه سبحانه وتعالى، فإن هذه مرحلة تنتهي بإذن الله. الشيطان يضعف مع الزمن، يضعف يضعف حتى يعجز عن صدك عن الخير. يقول إمام وخطيب، هذا إمام يعني يقول أن بعض الأئمة لا يداوم على الصلاة، فطبعا إنسان بشر قد يعني يضعف وقد يصاب بمرض وقد تأتي يعني بعض الأشياء تمنعه من أن يصلي في الجماعة في مسجد معين في نفس المسجد، يصلي في مسجد آخر. فإن شاء الله أن هذا يعني لا يتهم أئمة المساجد بأنهم يعني يتعمدون ترك الصلاة في المساجد، وإن كنا لا نزكي الناس كلهم، يعني الإنسان لا يزكى، لكن نرجو الله أنهم الأئمة إن شاء الله من خيرة الناس في مساجدنا. ما حكم الصلاة في بثوب فيه دم؟ وضح لنا أثابك الله. الصلاة الدم اليسير لا يؤثر إن شاء الله، والصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا في الجهاد في سبيل الله كانت تصاب أبدانهم وثيابهم بالدماء، وما عرف أن أحدا من الصحابة كان يسارع إلى غسل الملابس قبل الصلاة، كانوا يصلون بالدماء، فما هناك دليل أن الدم نجس يمنع الصلاة. الدم نجس في شربه إذا سال، لكن خروج الدم على البدن أو على الملابس ما هناك دليل ينص على أنه نجس يمنع الصلاة. فالصحابة كانوا في جهادهم تصاب أجسادهم وتصاب ملابسهم بالدماء، ولم ينقل أن أحد من الصحابة كان يعني يسارع إلى غسله قبل الصلاة أو أنهم يعني أمروا بذلك. فالدم إن شاء الله لا حرج في وقوعه على الملابس ولا ينجسها إن شاء الله. يقول في الحديث: اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف، ومن أبغضني فأكثر ماله وولده، ولكنه حديث لا يصح. يقول: حديث لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جرس موجود في صحيح مسلم، إذا كان صحيح فأنا يعني أسحب كلامي السابق. الحديث المشهور أنه الحديث لا يدخل بيتا فيه، أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أما جرس أول مرة أسمع هذا الحديث. يقول: من يرى في المنام أنه يقرأ قرآن ويخطب ويصلي بالناس، إن شاء الله هذه رؤية حسنة، فالرؤية في المنام إذا كانت حسنة فإنها علامة خير، وإذا كانت يعني فيها شيء من الشر أو من الأذى فإنها رؤية سيئة. وطبعا الرؤية ليست هي نفسها تقع كما يرى النائم، لابد من تأويلها. التأويل تفسير يختص به من يؤتى قدرة على التأويل، فالإنسان قد يرى في المنام شيئا ولكن له تفسير آخر، كما قيل يعني ورد عدة صور في هذه التأويلات، منها قصة رجل جاء إلى ابن سيرين فقال: رأيت في حجري بيضا، وهذا الرجل كان لا يولد له، كان عقيما، فقال ابن سيرين: اذهب تزوج من الأعاجم فإنه يولد لك. فتزوج من الأعاجم، امرأة عجمية فأنجب. فالتأويل يعني الرؤيا لها تأويل. شخص أو ابن الزبير عندما رأى أنه جاء إلى عبد الملك بن مروان فبطحه وأوتد في ظهره 4 أوتاد، فأرسل شخصا إلى ابن سيرين ليسأله عن رؤياه. فعندما جاء إليه قال ابن سيرين: لست أنت الذي رأى هذه الرؤيا. فأخبره أنه ابن الزبير، فقال: إن صدقت رؤياه فإن ابن الزبير يقتله ويخرج من ظهره 4 ملوك، وقد وقع كما أخبر. فالرؤيا لها تفسير. كذلك شخص يعني في العصر الحاضر رأى في المنام إنسانا في حفرة وحوله ناس يرقصون، فذهب يسأل المعبر والمؤول فقال: إن صدقت رؤياك فزوجتك حامل. فالرؤيا في المنام ليست هي نفس الذي يقع في اليقظة، فرؤيا المنام تختلف. لكن إذا كان رأى أمرا حسنا فإن شاء الله يكون حسنا، وإذا رأى أمرا سيئا فهذه علامة يعني على شر، إلا إذا كانت من الشيطان، لأن ليس كل ما يرى الإنسان في المنام يكون رؤيا، بعضها تكون من الشيطان أو من وساوس النفس. فإنما يراه الإنسان في المنام على أنواع 3، منها ما هو حديث النفس، يعني يكون في نفسك قضية أو موضوع أكثرت من التفكر فيه فيأتيك في المنام، هذا ليس له تأويل. والثاني من الشيطان، الذي هو الشخص إذا نام بدون قراءة القرآن ولا ذكر الله ولا قراءة الورد عند النوم. والثالث ما يكون رؤيا صحيحة، والرؤيا الصحيحة تكون لها بداية ولها نهاية، يعني محددة، ما يكون فيها غموض وغبش، لا، محددة البداية والنهاية واضحة. فهذه رؤيا فتكون بحسب ما يرى الرأي، وتحتاج إلى من يؤول. وصلى الله على نبينا.